بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله، والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. السؤال الثالث يعني قولهم كيف يكون مذهب الأشاعرة مذهبا باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء، يعني كالناوي مثلا وكالعراقي وابن حجر والسيوطي والسخاوي وكابن الصلاح والعز بن عبد السلام والعلماء الذين كانوا قبل ذلك، كلهم ينتمون إلى مذهب الأشعري، وعلماء المغرب أيضا من القرن الخامس تقريبا معظمهم أكثرهم على مذهب الأشعري. مع الأسف اكتسح هذا المذهب العلماء اكتساحا عجيبا. فكيف يكون باطلا وفيهم هؤلاء؟ هذا هو السؤال. فيقول المؤلف رحمه الله: الجواب على هذا من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. يعني نحن لا نعرف الحق من خلال قائليه ورجاله، لا، العكس، نعرف الرجال من خلال الحق، هو الميزان، هو المرجع. يعني لا نقول إن هذا هو الصواب، لماذا؟ قال به فلان وفلان وفلان وفلان، لا، هذا ليس بميزان، هذا ليس بميزان، وإنما نقول هذا الرجل على الحق وهذا الرجل قال الصواب. لماذا؟ لأنه نطق بالحق وقال به، فأثنينا عليه وزكيناه. إذن ثناؤنا على الرجل باعتبار الحق الذي قال به وتبنى، ولا نثني على القول ونقول إنه حق باعتبار قائله، هذا ليس ميزانا. هذا معنى أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. هذه من أعظم الأسباب الأخيرة، ينشأ الإنسان في بيئة أشعرية ويتلقى عن علماء ومشايخ أشاعرة، ولا يعرف طريقا إلا طريق الأشاعرة. فلا شك أن هذا حتى ولو أصبح فيما بعد من كبار الحفاظ والعلماء، فإنه في الغالب سيبقى على عقيدته التي تلقاها عن شيوخه والتي نشأ عليها. هذا السبب في أن كثيرا من العلماء الكبار بقوا على مذهب الأشعري، نشأوا عليه وتلقوه عن شيوخهم وأساتذتهم في الصغر، وهم يحسنون الظن فيهم جدا ويرون أنهم قدوات، وكان العلماء يعني في الزمن الأول أهل صلاح وورع ودين، ومن كان كذلك فإنه يقتدى به ويحسن الظن فيه. فهم أخذوا هذه العقيدة من علماء ومن مشايخ كبار، تعلموا على أيديهم واستفادوا منهم وكانوا قدوة لهم في الخير، فيظنون أن الحق ما يقول هؤلاء الأشياخ وما عليه الناس، فيبقى هذا العالم على هذه العقيدة وعلى هذه الأقوال مهما تبحر، مهما ازداد علما وازداد تأليفا، فإنه يبقى على هذه العقيدة، ولا سيما إذا انشغل بغيرها. يعني إذا أصبح متخصصا مثلا في الحديث، أو متخصصا في الفقه مثلا أو في اللغة، فيزداد علما في الحديث أو في الفقه أو في التأليف في الفقه أو في الحديث، ولا يبحث كثيرا في العقائد، يكتفي بما أخذه عن شيوخه وبما قرأه أيام الطلب على معلمه، فهذا سوف يبقى على هذه العقيدة في الغالب يعني، والله المستعان. قال الشيخ: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، لأنهم كانوا قبل الأشاعرة وقبل الطريق الأشاعرية. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. إذن نحن الآن إذا قلتم لنا مثلا هذا ابن عساكر وهذا البيهقي وهذا النووي وهذا الجويني وهذا الغزالي وهذا ابن الصلاح وهذا العز بن عبد السلام، ذكروا العلماء، نقول لهم هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وقبلهم السلف، في مقابلة؟ سبحان الله. إذن هم لو احتجوا بأن في مذهب الأشعري علماء كبار وأئمة، قلنا لهم لن يكونوا أجل وأكبر وأعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. فينبغي عليكم أن تستحوا على أنفسكم أن تقولوا هذا الكلام. ظهر في هذه الأيام شخص من الحماقة بمكان، وزعم أن الصحابة أشاعرة. عجيب، قال الصحابة أشاعرة، هذا كالذي كأحمق آخر قال البخاري وهابي. البخاري وهابي، الله المستعان. أين البخاري وأين محمد بن عبد الوهاب؟ يعني حماقة عجيبة، جهل مركب، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم رواية والدراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايته ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. صحيح، يعني لا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض العلماء الذين ينتسبون إلى هذا المذهب الأشعري فيهم خدمة عظيمة للإسلام وخدمة جليلة، فنحن نحفظ ذلك لهم ونثني عليهم ونترحم عليهم رحمة الله عليهم، ونسأل الله عز وجل ونرجو من الله أن نتجاوز عن زلتهم تلك في العقائد ونتقبل منهم حسنتهم، ولكن هذا لا يدعونا إلى أن نقتدي به في زلاتهم هذه أو أن نسكت عنها، بل نحذر ونبين. الدين النصيحة. قال الشيخ رحمه الله: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذا كان الرجل يعني رجلا صالحا صاحب نية صالحة قصدا حسنا وعنده قصد حسن يعني في كلامه ويبغى الحق نعتذر له، أما إذا كان مغرضا معاندا فهذا لا يعامل معاملة أخرى. فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ هذا سؤال مهم. يعني أنتم يا أهل السنة تقولون إن مذهب الأشاعرة مذهب باطل وأنه تحريف لكتاب الله وسنة رسول الله، إذن ما حكمكم على الأشاعرة؟ هل تكفرونهم أو تفسقونهم؟ هذا سؤال عظيم. يقول الشيخ رحمه الله قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. إذا معنى ذلك لا بد من دليل واضح وصحيح صريح على التكفير أو التفسيق. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. افتراء الكذب على الله. طب كيف افتراء الكذب على الله؟ لأن الشيخ في البداية ماذا قال؟ قال التكفير والتفسيق هذا إلى من؟ هذا إلى الله ورسوله. فإذا حكمنا على شخص بأنه كافر أو فاسق ولم يكن كذلك فإن هذا في الحقيقة افتراء على الله وعلى رسوله، لأن هذا الحكم إلى الله وإلى رسوله وقد حكمنا به بدون حق، فهذا في الحقيقة افتراء. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، يعني رجع بها أحدهما إما القائل وإما المقولة فيه، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع هذا الوصف، رجع هذا الوصف عليه، أي هو الكافر أو هو عدو الله. هذا وعيد شديد. هذا الحديث ينبغي أن يعيه المسلم وأن يتوقف عن إطلاق الكفر لأنه خطير. إن أطلقت الكفر على مسلم ولم يكن كذلك فإن جزاءك ما هو؟ أن يرجع هذا الوصف عليك، نعوذ بالله، وعيد شديد، نسأل الله العافية. إذن ما في تساهل المسألة هذه، ليس هناك تساهل، ينبغي التثبت وأن لا يحكم بهذا الحكم إلا على بينة كالشمس في رائعة النهار. يقول الشيخ رحمه الله على هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. إذن أولا ما هو الدليل على أن هذا الفعل أو هذا القول كفر أو فسق؟ الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. يعني الأول الدليل، الثاني انطباق الحكم على هذا الشخص تتم فيه الشروط تنتفي الموانع. قال الشيخ رحمه الله ومن أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من بعد ما تبين له الهدى لا بد من العلم، العلم بالمخالفة، أن هذا كفر وأن هذا لا يجوز في الإسلام. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أين الشاهد؟ حتى يبين لهم ما يتقون، لابد من البيان والعلم. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يعني هذا الرجل أسلم الآن ما يعرف من الإسلام شيئا، وكان مثلا يتعاطى الربا، يعمل في مصرف ربوي، أسلم اليوم، ذهب إلى المصرف وأخذ يأكل الربا، قيل له ألم تسلم؟ ألم تصلي؟ قال بلى. طيب لماذا تأكل الربا؟ قال الربا حلال. قال الربا حلال، ما في شيء، هذه فائدة وربوية وفائدة اقتصادية إلى ضرورة اقتصادية، خذ من الفلسفة. قال الربا حلال، هل يكفر هذا؟ طبعا الذي يبيح الربا، الربا حرام بنص القرآن وبإجماع المسلمين، الذي يبيحه كافر. هذا الرجل الآن أباح الربا، هل يكفر؟ الجواب لا، لأنه حديث عهد بالإسلام، لسه ما يدري، ما تعلم، لم يعلم أن الربا حرام فيعلم، يقال له اتق الله اترك الربا، الربا حرام بإجماع المسلمين. فإن عاد وقال إنه مباح، ما حكمه حينئذ؟ ها؟ يكفر ولا كرامة له، قال كافر ما له كرامة. واضح؟ إذن نحن نتوقف فيه لأنه حديث عهد بالإسلام، يعني تخفى عليه هذه المسألة. أو كان مثلا يعني كما يقول العلماء يعني في بادية بعيدة، والغالب أن أهل البوادي عندهم جهل. لو في مثلا جماعة من المسلمين في بادية بعيدة في أدغال إفريقيا مثلا، يبيحون تعاطي السحر، يعني يجوز الإنسان عندهم يكون ساحر، وتذهب للساحر وقال السحر ما في شيء، علاج السحر حرام وهو من الموبقات وكفر بإجماع المسلمين محرم، لكن اختلف العلماء يعني ما حد الساحر، وهل السحر يخرج به الإنسان من الملة أو لا يخرج؟ الراجح أنه كفر، لكن من حيث التحريم هذا باتفاق العلماء باتفاق المسلمين أنه حرام، ما أحد أباح السحر، الذي يباح السحر هذا كافر. طيب هؤلاء جماعة الآن يقولون السحر مباح وهم يتعاطونه بينهم ويتعالجون به، ما حكمهم؟ نكفرهم؟ نقاتلهم؟ فالجواب لا، نبين لهم، لأنهم يعيشون في بادية بعيدة وقد يخفى عليهم هذا الشيء. لكن لو ظهر لنا الآن واحد مثلا هنا في بلدنا هذا، في الرياض مثلا، أو في القاهرة، في الشام، في بلد العلم، وظهر في القناة أو في صحيفة وقال إن السحر حلال، ما حكمه؟ نكفره ولا نبين له؟ يحتاج بيان هذا؟ ما يحتاج، لأنه يعيش في بلد العلم، هو رجل مثقف ويقرأ القرآن ويسمع الحديث. لكن العلماء قالوا أن يكون إيش؟ في بادية بعيدة هؤلاء يعذرون. أما يأتي الآن رجل بين العلماء وفي بلد العلم ويبيح أمرا محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، فهذا يستتاب، يقال له تب من كفرك، فإن لم يتب تضرب عنقه، والله المستعان. إذن أهم الشروط ما هو؟ العلم، أن يكون عالم بالمخالفة. يقول الشيخ رحمه الله ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنان به فلا يكفر، حينئذ لقوله تعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أين الشاهد؟ إلا من أكره، استثنى الله، من كفر بالله من بعد إيمانه في استثناء، إلا من أكره، المكره لا يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على القول، أكره على الفعل، ولكن الإيمان مستقر في قلبه، مؤمن ولكن أكره. قيل له إما أن تسب الإسلام، إما أن تشتم محمدا عليه الصلاة والسلام، أو أن نقتلك. أكره على كلمة الكفر، إما أن تشتم الإسلام، إما أن تتبرأ من الإسلام، أو أن نسفك دمك. الآن السيف على رأسك، هذا مكره ولا لا؟ هذا مكره، إلا من له أن يفعل ذلك حتى يتقي القتل، ولكن الإيمان في قلبه كالجبل. جيد، هذا الله سبحانه وتعالى عذره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني من تكلم بكلمة الكفر وهو من شرح الصدر، والعياذ بالله، نسأل الله العافية، من شرح الصدر يعني قالها من قلبه، هذا الذي قال الله فيه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: إذن العذر الأول ما هو؟ الإكراه. الثاني: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يكفر هذا؟ لا، أصاب ذهول، فقال كلمة ما يدري ما معناها، ما يدري عنها، يعذر، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 80 و100 المجلد 12 مجموع الفتاوى لابن القاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأ. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. إذن هنا الشيخ قسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول مجتهد يريد الحق ما وصل إليه مغفور له، معاند عرف الحق وعرض عنه أدبر وشاق الرسول كافر، رجل اتبع الهوى ومال إليه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم، هذا عاصي مذنب قد يكون فاسقا يموت على الفسق، ولكن قد تكون له حسنات ترجع على سيئاته. وقال في صفحة 29 و200 مجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له، هذا كلام مهم: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد ما إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعني حتى لو الإنسان أخطأ في عقيدة فإن الله يغفر له. فهذا الأشعري إذا كان رجلا صالحا وعالما فاضلا ومات على التأويل في الصفات جيد، فهذا قد يغفر الله له. هذه المسألة هي معصية وتحريف في العقيدة وخطأ علمي، هذا معنى الكلام الشيخ هنا في المسائل الخبرية القولية والمسائل، هذا معنى يعني خطأ في العقيدة، خطأ في العقيدة جيد. يقول الشيخ إن الله يغفر لهذه الأمة خطأ، وهذا يشمل الأخطاء التي تكون في العبادات والأعمال والأخطاء التي تكون أيضا في العقائد جيد. يعني لو شخص مثلا زل في العقيدة، وقع في مذهب الأشاعرة، وقع في مذهب القدرية، وقع الذين لم يصلوا لحد الكفر، وقع في مذهب المرجئة أو الحرورية مثلا ولم يصل إلى حد الكفر، قد يغفر الله له، لأن الله يغفر لهذه الأمة خطأ. ما نقول إن هذا الأشعري كافر ولا نترحم عليه، خطأ، بل نرجو من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان رجلا صالحا وخدم الإسلام. قال الشيخ: ما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بعض السلف قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر، هذا إطلاق. طيب، هل كل من قال القرآن مخلوق نكفره؟ الجواب لا. فرق بين إطلاق القول وبين التعيين. نحن حق نقول حق، من قال القرآن مخلوق كافر حق هذا، ولكن عند التعيين في الأشخاص لا بد من أن في شروط، توافر شروط وانتفاء موانع. هذا معنى الفرق بين الإطلاق والتعيين. قال الشيخ: والتكفير هو من الوعيد إلى أن قال، يعني شيخ الإسلام، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث أحد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. مع أن الرجل قال: لئن قدر الله علي، يعني شك في قدرة الله، وهذا خطأ فظيع في العقيدة. لكن ما الذي حمله على ذلك؟ الخوف والخشية من الله، فغفر الله له بهذا العمل القلبي العظيم، الخشية. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. أرأيتم؟ معذور بالجهل علما بأن الخطأ كان في المعتقد. قال الشيخ رحمه الله: والمتأول من أهل الاجتهاد، المتأول يعني من الأشاعرة وغيرهم من أهل الاجتهاد، الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، أليس كذلك؟ هذا كلام واضح، أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. واضح؟ ما هو كل من تكلم بكلام الأشاعرة قلنا هذا مبتدع هذا ضال هذا كافر، لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 65 و100 مجلد 35 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق. من قال من نفى صفة من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة فكفر. الأشاعرة عندهم هذا الشيء، فهذه المقالة كفر، نقول هي كفر كما قال الشيخ، يقال هي كفر ولكن قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاه عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنون ما أهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. لو جاءنا شخص وقال مثلا، طيب الذي يقول من قال إن الله ليس في السماء إيش حكمه؟ كافر بإجماع السلف. من نفى صفة العلو لله عز وجل كافر بإجماع السلف. بل من قال لا أدري أين الله، هو في السماء أم في الأرض، هذا كافر. طيب لو جاء الآن أستاذ مثلا من الأساتذة والدكاترة الموجودين اليوم وقال إن الله في كل مكان، المقالة لا شك إنها كفر، ولكن هو ما نحكم عليه بالكفر، ننتظر. في شروط وفي موانع، المسألة ليست بهذه السهولة. يقول الشيخ رحمه الله ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها. يعني هذا رجل سمع آية من القرآن أنكرها، إنكار آية من القرآن ما حكمه؟ كفر، لكن هذا يعذر بجهله، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة. الحجة بالرسالة يعني بالكتاب والسنة بالدين، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله وبهذا علم أن المقالة أو الفعل قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، نعوذ بالله. هذه طريقة أهل الزيغ، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لاتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.